فالطلاق بضده. نعم، فهو في الأصل مكروه، وتعتبيه هي الأحكام الخمسة. الطلاق تعتبيه هي الأحكام الخمسة. أحيانا يكون الطلاق واجبا، وذلك في حال المولي عندما يأبى الفيئة وتنتهي المدة، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يطلق، إما أن تراجعها وإما ماذا؟ يجب عليك أن تطلقها. نعم، وأحيانا يكون بعكس هذا، يكون محرم، كما أنه يكون واجب يكون محرم، والطلاق المحرم هو الطلاق البدعي كما سوف يأتي، فهذا الطلاق يكون طلاقا محرما. نعم، وهو عندما يطلقها وهي حائض كما سوف يأتي، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد. نعم، فهذا الطلاق عليكم السلام، فهذا الطلاق بدعي خلاف الطلاق السني. نعم، فكما أن الطلاق يكون واجبا يكون أيضا بعكسه محرما، وكما يكون مكروها وهذا هو الأصل يكون أيضا ماذا؟ مستحبا، وذلك عندما تصعب العشرة ما بين الرجل وما بين المرأة، وذلك لكثرة الخلافات والنزاعات والشكايات وعدم قبول أحدهما للآخر، فإنه في مثل هذه الحالة يستحب الطلاق. نعم، فلعله إذا طلقها يتزوج بأخرى فيرتاح معها، وهي تتزوج بشخص آخر فترتاح معه. نعم نعم، فالطلاق تعتبيه الأحكام الخمسة، وبعض أهل العلم أيضا جعل أيضا في بعض الأحوال يكون مباحا. نعم، قال طبعا نعم، الطلاق كما تقدم طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق أيضا طلاق يعني لا رجعة فيه، وطلاق فيه الرجعة. نعم، الطلاق السني هو عندما يطلق الإنسان زوجته في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها ماذا؟ كم؟ واحدة، طلقة واحدة. هذه شروط الطلاق السني وهي ثلاثة: أولا أن يطلقها في وهي طاهر، نعم، ولا يجامعها في هذا الطهر، والأمر الثالث ماذا؟ طلقة واحدة. نعم نعم، أو يطلقها وهي حامل. نعم، فهذا هو الطلاق السني، ما كان بعكس ذلك فإنه يكون بدعيا، وذلك أن يطلقها ثلاثا أو يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. نعم نعم، الطلاق طبعا صريح وكناية، الطلاق صريح، منه ما هو صريح عليكم السلام، تفضل لعل الشيخ توكي ينتبه، الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الطلاق الصريح نعم هو ما كان بلفظ الطلاق أو ما تصرف ماذا؟ أو ما تصرف منه. نعم، أنت طالق، أنت مطلقة، نعم طلقتك. نعم، والكناية ما كان ليس كذلك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، نعم غطي وجهك عني وما شابه ذلك، يعني ليس صريحا في الطلاق، غطي وجهك عني قد يكون لا يقصد الطلاق وإنما يقصد ماذا؟ يعني إنها غضب عليها وزعل عليها، نعم فقال غطي وجهك عني ولا يقصد الطلاق. بالنسبة للكناية لابد أن يكون قاصدا الطلاق، لابد أن يكون قاصد الطلاق، هذا الفرق بينه وبين الأول. الأول ما ينفع أن يقول إنسان قال أعوذ بالله لزوجته أنت طالق، ثم قال أنا ما قصد ماذا، ليس قصدي الطلاق، ليس قصدي ماذا الطلاق، نعم وإنما قصدي بس فقط أنا زعلان عليها فقلت أنت طالق وليس قصدي الطلاق، هذا ما ينفع. نعم، لأنه طلقها بلفظ صريح، فالطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. نعم، والطلاق إذا طلق الإنسان طلاقا سنيا وفق ما جاء به الشرع فإنه لن يندم بعده. الطلاق عندما يكون موافقا للشرع ما راح يندم صاحبه، وإنما غالبا الذي يندم الطلاق الذي هو مخالف لأي شيء للسنة. الطلاق المخالف للسنة غالبا صاحبه يندم. يعني بعض الناس نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية والمعافاة من ذلك، يقول أنت طالق بالثلاث على المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مخرج، ويبحث عن من يفتيه بأن يرجع إلى المرأة التي طلقها. نعم، طيب أنت الذي تسببت في ذلك. أما لو طلق الإنسان مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه بعد روية وتفكير، فهذا غالبا ماذا؟ لن يندم. وإذا أراد أن يراجع المجال ماذا؟ المجال مفتوح له في المراجعة، المجال مفتوح له في أن يراجع زوجته. فيعني غالبا الطلاق الذي يكون فيه ندم هو الطلاق الذي هو مخالف للسنة. نعم، وطبعا الطلاق أمره كما تقدم يعني أمره عظيم وليس بالسهل، ولذا هناك جمع من أهل العلم يمتنعون من الفتوى في ماذا؟ في الطلاق، يمتنعون من الفتوى في الطلاق. وهذا الذي جرى عليه العمل عندنا هنا، أن غالبا الطلاق يعلق بمن؟ يعلق بالمفتي. غالبا الطلاق يعلق بالمفتي، غالبا الطلاق يعلق بالمفتي. نعم، فلا شك أن طبعا الله عز وجل قد شرع الطلاق لحكمة عظيمة، وهي كما تقدم عندما تتعسر الأمور بينه وبين زوجته. فهنا يعني إذا لم يكن هناك حلا إلا ماذا؟ إلا الطلاق. حاول أهل الخير حكما من أهله وحكما من أهلها، حاولوا أن يصلح بين الطرفين فلم يمكن. فهنا يعني ما يبقى إلا ماذا؟ ما يبقى إلا الطلاق، ما يبقى إلا الطلاق. فلا شك أن الطلاق شرعه الله عز وجل لحكمة، ثم جعل هذا الطلاق له حد. نعم، وهي ثلاث: له فرصة في المراجعة بعد الأولى، الثانية، الثالثة. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يكون هذا النكاح نكاح رغبة. ثم إن بدأ للرجل الثاني الذي تزوج، إن بدأ له أن يطلق هذه المرأة وطلقها، وبدأ للأول ماذا؟ أن يراجع زوجته، فله المراجعة في مثل هذه الحالة. نعم، فالطلاق قيد بهذه الثلاث: لا هو مفتوح، وبالتالي لو كان مفتوحا سوف تتضرر ماذا؟ المرأة، سوف تتضرر في هذه الحالة المرأة. يعني قد يكون هذا الشخص لا يريد أن تتزوج هذه المرأة، فله ضمها إليه واعتبرها زوجة وعامل معاملة الزوجات، وله ماذا؟ سرحها وطلقها، فعلقها. نعم، فجعل الله عز وجل للطلاق جعل له حدا، لم يجعل الطلاق ممنوعا ولم يجعل أيضا مفتوحا. نعم، بل له حد وضوابط. فإذا الإنسان سلك هذه الحدود والضوابط فإنه لا شك سوف يكون في مصلحة الطرفين، ولن يندم هذا المطلق. نعم، في هذه الحالة. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في طلاق السنة. أول ما بدأ في بيان طلاق السنة ما هو. نعم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف بن رجا الثقفي، وهو إمام الحافظ، توفي عام 40 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو إمام جليل وحافظ نبيل، توفي عام 79 و100. حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، خرج له الجماعة. قال عن أيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختيان البصري وهو إمام أيضا توفي عام 31 و100. قال عن محمد بن سيرين وهو أيضا الأنصار البصري وهو إمام. قال عن يونس بن جبير وهو أيضا ثقة جليل. قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال له هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق يعني نفسه فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر والد عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ يعني تعتد بماذا؟ بهذه التطليقة. ولذا في رواية أنها حسبت ماذا؟ حسبت طلقة في رواية عن ابن عمر في البخاري أنها حسبت ماذا؟ حسبت طلقة. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق البدعي ومنه طلاق المرأة الحائض أنه يقع هو حرام ومع ذلك ماذا؟ يقع. وبعض أهل العلم يرون أن طلاق الحائض لا يقع وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم كان يفتيان بذلك. نعم فكان يرجحان أن طلاق الحائض لا يقع وأما الجمهور فيقولون أنه يقع. طبعا جاء في حديث أبي الزبير عن نافع عن ابن عمر أنها لم تحسب ماذا؟ لم تحسب طلقة. رواه أبو داود أنها لم تحسب طلقة. قال أبو داود أن أبا الزبير تفرد بذلك. نعم. وابن عبد البر ضعف هذه الزيادة وأنها لم تحسب طلقة. نعم. فهذه الرواية في صحتها نظر. هذه الرواية في صحتها نظر. وما ثبت في البخاري أصح أن ابن عمر قال حسبت طلقة. نعم. وهنا هذا يؤيد ذلك قوله فما رأيت إن عجز واستحمق. استحمق أنه طلق ماذا؟ نعم وأنه طلق امرأته وهي ماذا؟ وهي حائض. قال إن عجز واستحمق يعني هذا ما يمنع من كونها تحسب عليه. نعم. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. المراجعة تكون عن ماذا؟ عن طلاق. المراجعة تكون عن طلاق. لو لم تحسب هذه الطلقة كان قال مره فليمسكها وإنما قال هنا مره فليراجعها. كان قال له هي زوجته لكن هنا قال مره فليراجعها. المراجعة تكون عن طلاق عن وقوع طلاق. المراجعة إنسان راجع زوجته يعني إذا كان قد طلقها قبل ذلك فهنا راجعها. ما يكون الإنسان زوجته لم يطلقها يقال راجعها؟ ما يقال راجعها. هي زوجته ما يقال راجعها. فالأقرب والله أعلم والعلم عند الله أن مذهب الجمهور والله أعلم أرجح في هذه المسألة والله أعلم. ويؤيد هذا يعني كثيرا ما يقع الطلاق والإنسان ماذا يعني قد لا يدري عن زوجته هي حائض ولا هي ماذا ولا طاهر. نعم. ويعني كثير ما يقع الطلاق ولا جاء السؤال لكن هنا في حديث ابن عمر أن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول لو أن طلاق الحائض لا يقع كان لابد عند كل حصول طلاق أن يسأل ماذا؟ أن يسأل المطلق. تسأل المرأة هل هي طاهر أم حائض؟ لأن في فرق. إذا قلنا أن لا يقع الطلاق في حال الحيض فإذا لو طلق 1000 يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر نعم لاغي، لا يعتد به، يعتبر لاغي لا يعتد به. فلم نعم لم يأتي أن جاء كل امرأة طلقت تسأل هل هي حائض أو لا. نعم، فهذا يؤيد والله أعلم أن طلاق الحائض يقع. نعم، وفي البخاري أنه حسب الطلقة. نعم، قال شيخنا ثم ليطلقها مره فليراجعها ثم ليطلقها، يطلقها وهي طاهر، يعني هذه غير هذا. أي نعم، مره فليراجعها، لو كانت ما طلقت ليش مره فليراجعها؟ المراجعة ما تكون إلا عن طلاق. بماذا أجاب يعني مثل أبو محمد أو غيره، بماذا أجابوا عن مره فليراجعها؟ قالوا المقصود المراجعة اللغوية، الأصل أن الأشياء تفسر بالحقيقة الشرعية أولا ولا اللغوية؟ الشرعية أولا، ثم إذا لم يمكن باللغوية ثم لم يمكن بالعرفية، فأول ما يبدأ بالحقيقة الشرعية. المراجعة إنما تكون عن طلاق. نعم، ولذا قال نعم ثم إن بدله بعد أن يراجعها وتحيض وتطهر كما جاء في الروايات الأخرى، فهنا إذا طهرت إذا أراد أن يطلق هنا يطلق. نعم، ولذا قال هنا عندما قال يونس بن جبير فتعتد بتلك التطليقة، قال فما يعني أرأيت إن عجز واستحمق، يعني هذا لا يمنع من أن تحسب هذه طلقة. نعم، قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة مكثر توفي عام 43 و200، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام توفي عام 97 و100، قال عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام توفي عام 61 و100، قال عن محمد بن عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم وهو ثقة من كبار أتباع التابعين، قال عن سالم بن عبد الله بن عمر نعم وهو إمام فقيه، قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم، قال حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. إذن كلا هذين الإسنادين ماذا؟ صحيح. نعم، كلاهما صحيحين. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث جاء من أوجه متعددة، فهو حديث مشهور وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن. نعم، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يعني في طهر لم يجامعها فيه. نعم، وأن يطلقها مرة واحدة. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض. نعم، فقول سفيان الثوري وإسحاق براهوية هو الأرجح. نعم، لا يكون ذلك للسنة إلا أن يطلقها ماذا؟ واحدة. نعم، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. طبعا هذا لا يحتاج إليه، لأن الإنسان إذا كان لا يريد امرأته وطلقها واحدة واعتدت وانتهت من العدة تكون ماذا؟ قد بانت منه. نعم بينونة صغرى لا كبرى، تكون قد بانت منه، فحلت للخطاب والأزواج. نعم، فما يحتاج إلى أن يطلقها كل شهر ولا أن يطلقها ثلاث مرات. نعم ما يحتاج. نعم ما يحتاج حتى البتة، ما يحتاج يطلقها واحدة إذا كان هو لا يريدها. من الذي يلزمه بها وهو لا يريدها؟ نعم، لو وضع السلاح على رأسه وقيل راجعها وهو لا يريده راجعها، تصح المراجعة؟ ما تصح، لأنه هو لا يريدها، إنما فعل ذلك تحت التهديد والإكراه، تحت التهديد والإكراه. فيكفي طلقة واحدة، يكفي طلقة واحدة. نعم يكفي طلقة واحدة. فإذا الطلاق يعني ثلاث، وعلى المذاهب الأربعة ومن هالكلام، وطالق بعدد النجوم وطالق ألف وطالق كذا، كل هذا نعوذ بالله من أي نعم من البغي ومن العدوان ومن الأمور المنكرة. نعم هذا راح يأتي إن شاء الله، طلاق الله هذا راح يأتي بإذن الله. نعم قال: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، ما حكم ذلك؟ عندما يطلق الإنسان امرأة البتة هو طلاق، هو طلاق، لكن هذا الطلاق هل هو ثلاث ولا ليس بثلاث؟ إنما على حسب نيته، إن كان قصد ثلاث فثلاث، وإن لم يقصد ثلاث وإنما قصد واحدة تكون ماذا؟ تكون واحدة. هذا هو هذا الباب معقود لذلك، عندما يطلق الإنسان زوجته البتة هل هذا يعتبر ثلاث؟ هناك من أهل العلم اعتبرها ثلاث، خلاص ما ترجع إليه حتى تنكح زوجا آخر. نعم، وهناك من قال لا، هذا لا يعتبر ثلاث، إن كان قصد واحدة واحدة. نعم ما يعتبر ثلاث حتى يكون قاصدا للثلاث. طالق البتة، أي طالق، أنت طالق البتة، هذا عندما يقول الشخص أنت طالق البتة. والراجح أن أنت طالق البتة أنه لا يكون ثلاثا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا نوى. والمسألة الخلاف فيها معلوم، وذكر أبو عيسى الترمذي الخلاف كما سوف يأتي. نعم قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي وهو ثقة، قال عن جرير بن حازم وهو الأزدي البصري وهو ثقة جليل على تفصيل في حديثه، قال طبعا جرير اختلط لكن لم يثبت أنه يعني حدثتنا اختلاطا لشيء يسير، فبالتالي يعني لكن حديثه في مصر فيه شيء، ذهب إلى مصر حديثه في مصر فيه بعض الشيء. نعم وبعض شيوخه تكلم يعني مثل رواية عن قتادة فيها بعض الشيء. قال عن الزبير بن سعيد، والزبير بن سعيد القرشي النوفلي لا يحتج به. قال عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، وعبد الله بن يزيد بن ركانة أيضا لا يحتج به، نعم وهو ليس بالمشهور. قال عن أبيه، وأبوه أيضا ليس بالمشهور، أبوه ليس بالمشهور. قال عن جده، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله هو بن علي بن يزيد، عن أبيه علي بن يزيد، عن جده وكانه. نعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. هنا يدين يعني ماذا؟ يحلف، يستحلف. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. نعم يعني على حسب نيتك في ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث قد جاء من طرق كما سوف يأتي. وسألت محمدا عن هذا الحديث محمد البخاري فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان طلق امرأته ثلاثا. نعم وقع فيه اضطراب في الإسناد والمتن. أما في المتن فجاء البت وجاء ماذا؟ ثلاثا. قال يعني لو طلق ثلاثا الأمر وأوضح واضح بخلاف البت. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. نعم. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن وواحدة فواحدة وإن وثلاثا فثلاث وإن وثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. نعم. وإن لم يعني معنى كلام الإمام مالك وإن لم يدخل بها فتكون واحدة لأن المرأة غير المدخول بها إذا طلقها واحدة تكون ماذا؟ قد بانت. تكون قد بانت. فإذا طلقها ثانية لا محل لها. هذه الثانية لا محل لها. أوضح من ذلك إنسان طلق امرأة طلقة واحدة واعتدت وانتهت العدة جلست السنة سنتين ثلاث ثم طلقها ثم بعد سنتين أو ثلاث طلقها ثم قال براجع. نقول نعم يصح المراجعة لأن الثانية والثالثة ماذا؟ نعم الثانية والثالثة ليست في محلها لأن تطلق امرأة قد بانت منك. فأصبح هذا الكلام لغو. أصبح هذا الكلام لغوا. يعني مثل إنسان امرأة لم يعقد له عليها ليس بينه وبين علاقة وقال لها طالق يعني هذا كلام له وجوده كعدمه. فالمرأة إذا اعتدت ولم يراجعها زوجها تكون ماذا؟ قد بانت منه. إذا طلقها واحدة ولم واعتدت ولم يراجعها في أثناء العدة تكون قد بانت منه بينونة صغرى فتحل للخطاب. إذا أراد هو أن يرجع عليها لابد من عقد ماذا؟ عقد جديد ومهر جديد. لابد من عقد ومهر جديد إذا أراد أن يراجع. ليش عقد جديد؟ لأن خلاص بانت منك. بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة هل يحتاج إلى عقد؟ ما يحتاج إلى عقد لأن لا زالت هي امرأته في أثناء العدة. ولذا لو توفي عنها وهي في أثناء العدة ترث ولا ما ترث؟ ترث إذا كانت رجعية. إذا كانت رجعية فترث في هذه الحالة. وقال الشافعي إن واحدة فواحدة يملك رجعة وإن وثنتين فثنتان وإن وثلاثا فثلاث. ولعل والله أعلم هذا هو الأقرب وهذا هو الذي وافق ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة. يعني إذا كان ماذا؟ إذا كان نوى واحدة. إذا كان نوى واحدة وهذا ظاهر الحديث. كيف يا أستاذ محمود؟ لو المرأة ذكرت الطلاق رجعي إيه؟ انتهت عدتها إيه؟ زوجها أن يراجعها وتقدم لها غيرها إيه؟ بالخيار أم هو بالخيار لا بالخيار. إذا انتهت العدة ولم يراجعها ثم بدله أن يراجعها فتقدم لخطبتها وأيضا خطبها شخص آخر فهي بالخيار. إن أرادت الأول وإن قالت لا ما أريد الزوج السابق فلها ذلك. نعم. هذا طبعا الحديث جاء من طرق وقد تكلم عنه أبو داود. هذا الحديث جاء من طرق وقد تكلم عنه أبو داود ولعل ننتبه إلى كلام أبي داود. نعم، ولعل حتى الشيخ سعيد ينتبه لهذه القضية. قال أبو داود: باب ما جاء في البتة. قال: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي. في آخرين قالوا: حدثني محمد بن إدريس الشافعي الإمام، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: عن عبيد الله بن علي بن السائب، قال: عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركان: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتن موافق للسابق ولا غير موافق؟ موافق، لكن نفس الإسناد السابق ولا طريق آخر؟ طريق آخر. قال: فطلقها الثانية في زمان من؟ عمر. والثالثة في زمان عثمان. نعم. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح، لأنه روى عن إبراهيم وعن ابن السرح، إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور الفقيه وابن السرح. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن يونس النسائي. طبعا هذا، بارك الله فيكم، هذا الإسناد محمد بن علي الشافعي قد وثقه ابن أخيه الإمام الشافعي، والإمام الشافعي أدرى بعمه ولا مو أدرى؟ أدرى بعمه، فليس هناك فيه توثيق إلا من قبل عم، إلا من قبل الشافعي ابن أخيه. وأما بالنسبة لعبيد الله بن علي بن السائب فأيضا قد وثقه الإمام الشافعي، ونافع بن عجير ليس بالمشهور. نعم، ذكروا ابن حبان في الثقات، لكن هذا الإسناد قال الدارقطني أخرجه من طريق أبي داود، وقال قال أبو داود: هذا حديث صحيح. فهذا الإسناد قد صححه من؟ قد صححه أبو داود. نعم. وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته. والسائب ابن عبد يزيد أبو الشافع ابن السائب، وهو أخ ركان بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره. قال ابن عبد قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: حديث حسن إن شاء الله. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: رواية الشافعي الحديث ركان عن عمه أتم، فقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركان من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، وهم أعلم بالقصة التي عرض لها. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس، قال: حدثني عبد الله بن الزبير، هذا الحميدي طبعا، عبد الله بن الزبير الحميدي تلميذ الشافعي، قال: حدثني صاحب المسند، قال: حدثني عمي محمد بن علي عن ابن الساب عن نافع بن عجير عن ركانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني الحديث السابق. ثم قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: عن الزبير بن سعيد، قال: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه. هذا الإسناد ماذا؟ السابق الذي ساقه بعيسى الترمذي، ولعل أبو يحيى ينتبه لهذا حتى يسجل ذلك. نعم. عن جده أن طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج، يعني هذه الأسانيد الثلاثة لهذا المتن أصح من حديث ابن جريج، أنه كان تطلق امرأته ثلاثا، فيصوب أبو داود أنه طلقها ماذا؟ البتة. البتة. هو يقول: وهذا أصح من حديث ابن جريج. ما هو حديث ابن جريج؟ أنه كان طلق امرأته ثلاثا، إذن الذي يصوب داود أن أطلقها ماذا؟ البتة، لأنهم أهل بيته، فهم أدرى بماذا؟ بحديث أهل بيتهم وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن حكمة عن ابن عباس. فأبو داود بيّن هذا الحديث بيانا، في الحقيقة بيانا شافيا. ونعم، فإذا الراجح هو ما رواه، نعم ما رواه يعني الإمام الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافعي إلى آخره، وفيها أنه طلق ماذا؟ طلقها البتة. إيه نعم، لأن جاء بثلاث أسانيد. نعم، وقد رجح ذلك أبو داود. ترى كلام أهل العلم فيه يعني كلام مطول لأهل العلم في هذه المسائل. هناك من يرجح ماذا؟ لفظ ثلاثا على البتة. هناك من يرجح لفظ ثلاثا على البتة، كما أنه كما يميل إلى هذا، والله أعلم، الإمام بن تيمية يرجح لفظ ثلاثا، يرجح ذلك. ولذا الإمام بن تيمية يرى أن الثلاث، ولعل الأستاذ ياسر ينتبه، عندنا صورتان، ترى في صورتين. الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، لعل هم الشيخ الحارث ينتبه، أن يقول في فرق بين أن يقول أنت طالق طالق طالق، هذه ثلاث ماذا؟ هذه ثلاث كلمات، وبين أن يقول أنت طالق ثلاثا. يقول طالق ثلاثا هذه ترد إلى ماذا؟ إلى واحدة. هذه ترد عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه ترد إلى واحدة، هذه ترد ماذا؟ إلى واحدة. نعم، عليكم السلام. وأما أنت طالق، عليكم السلام، تفضلوا تفضلوا. وأما أنت طالق، نعم، وأما أنت طالق، إيه، وأما أنت طالق طالق طالق، فإذا لم يكن قصده التأكيد في فوق بين يقول أنت طالق طالق طالق وقصده في الثاني والثالثة ماذا؟ تأكيد الأولى. فهذه تكون ماذا؟ هذه واحدة. وبين لا أن يكون قصده التجديد وليس التأكيد، فتكون ماذا؟ فتكون ثلاث. فعند الشيخ عبد العزيز يفرق بين هاللفظين، يقول طالق ثلاث ترد إلى واحدة، وبهذا كان يفتي رحمه الله. نعم، من عهد شيخ محمد بن إبراهيم إلى أن توفاه الله. وبين أنت طالق ثلاث، أنت طالق طالق طالق وقصد التجديد للتأكيد، فيقول هذه خلاص ثلاث، هذه ثلاث. الإمام بن تيمية لا، عندها الأمرين ماذا؟ واحد لا يفرق. وهذا قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، عندها الأمرين واحد. إذا كان في مجلس واحد وكرر ذلك وقصد التجديد، يقول ترد إلى واحدة. نعم، وهذا قول الإمام بن تيمية، هذا اللي كان يفتي بها الإمام بن تيمية. ونعم، بخلاف ما لو إذا قال ما بخلاف، نعم، يعني عند غيره من أهل العلم لا. وعند الجمهور أنت طالق ثلاث أو طالق طالق طالق، كل يعتبرنا ثلاثا، يعتبرنا ثلاث. نعم، وليس عندهم تفصيل في ذلك، ليس عندهم تفصيل في ذلك. شيخ عند الشيخ من بعد طلاق ثلاث تكرار ثلاث التجديد، هل هو بدعي ولا سنة؟ لا بدعي، بدعي، لكن يقول يقع يقع يقع ثلاث، والله يعني والله أعلم. مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إن الثلاث ثلاث، إن الثلاث ثلاث، وبهذا أفتى الصحابة، بهذا أفتى الصحابة. حتى ابن عباس راوي الحديث أن كان الطلاق في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبو بكر أن الثلاث ترد إلى واحدة، وفي عهد عمر أي عندما يعني نعم الناس استعجلوا في شيء كان لهم فيه أنات أمضاه ماذا؟ أمضاه عليهم فجعل الثلاث ثلاث. هذا في صحيح الإمام مسلم. لابن رجب رحمه الله كتاب، وكتاب قيم هو. طيب كيف أبو سعد عرفنا أنه قيم والآن ما نعرف أنه موجود بين أيدينا؟ أي نعم أحسنت، قد نقل عنها الكتاب ابن عبد الهادي في كتابه سير الحات إلى علم الطلاق الثلاث. ترى هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا، ألفت فيها الوسائل وألفت فيها الكتب و... نعم مسألة كبيرة جدا. وتعلمون أن الشيخ عبد العزيز يعني يدري الإخوان أن يعني يأتون إليهم من كل حدب وصوب في هذه المسألة. نعم فيعني مسألة كبيرة. فابن عبد الهادي نقل ابن رجب له كتاب نعم الأحاديث الواردة في الطلاق ثلاث. ابن عبد الهادي في كتاب سير الحاث ابن عبد الهادي المبرد اثنين ابن عبد الهادي أي نعم الثاني المتأخر اللي كان في زمن السيوطي نعم وليس شمس الدين بن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية. فنقل من كتاب ابو رجب ونقل نقولات يعني تدل على نفاسة كتاب ابو رجب، وقسم ما جاء عن عمر بن الخطاب وتكلم عن الأحاديث وأجاب عن حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام مسلم. من ضمن جواباته أن الإمام أحمد يعني تكلم في هذا الحديث والجوزجاني نعم أبو إسحاق الجوزجاني والإمام أحمد تكلم في هذا الحديث، ومن أيضا من ابن عباس ثبت عنه من ثمانية أوجه عن ابن عباس أنه كان يرى الثلاث ماذا؟ ثلاث يرى الثلاث ثلاث يرى الثلاث ثلاث نعم. وهذا أيضا ثبت عن ابن مسعود وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وثبت عن عبد الله بن عمر. وهؤلاء هم ماذا؟ هم نعم كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإمام بن تيمية يعني كتب مدي يعني مجلدات نسيت مدي يعني آلاف الصفحات في ماذا؟ في مسألة الطلاق. كتب آلاف الصفحات وشيء كثير من عنده أو بعض ما وصل إلينا. ذكر ابن سسمه بن عبد الهادي نعم في العقود الدوية ذكر كم يعني مدي 20 مجلد مدي كم يعني مدي أنا نسيت ترى لا ينقل هذا عني. المهم يرجع له كتب يعني كلام طويل جدا مما طبعا يرد ما جاء عن ابن عباس في مسألتنا هذه أنه كان طلق كم على حسب حديث ابن عباس طلق البتة ولا ثلاث يا أستاذ ياسر طلق ثلاث. قال وأخرج أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثني سوف يأتي حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس طلق وكان أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن حزنا شديدا عليها يعني. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر يعني إذا طلق سنتين أو ثلاث في طهر واحد ترد إلى ماذا؟ واحد. إلى واحدة. قلت ورواية داود بن الحسين عن عكرمة فيها شيء. قال علي بن المديني ما روي ما روى عن عكرمة فمنكر. هذا علي بن المديني يقول. وقال أبو داود حديثه عن شيوخه مستقيمة وحديثه عن عكرمة مناكير. قال البيهقي بعد أن أخرجه من هذا الوجه هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان البتة، هنا يقول كان واحدة. ومع هذا فقد جود إسناده شيخ الإسلام في الفتاوى وصححه ابن القيم في زاد المعاد. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد الحديث عن أبي داود، هذا كلام ابن حجر بالفتح، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق أي ابن حجر من طريق ابن إسحاق، وقال وهذا الحديث نص في المسألة، أي في من طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، لأن قال ماذا أردت؟ قال واحدة فردها عليه. لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. أجابوا عن حديث ابن عباس، أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنه محتج في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، إذن يلزمهم، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على بالعاص بن ربيع زينب ابنته بالنكاح ماذا؟ الأول. وهذا اللي رجحناه ولا لا؟ تقدم هذا اللي رجح في دوس الترمذي السابق. الثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له. وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه. نعم. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث أن أبا داود رجح أنه كان إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركان، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث، لجواز أن يكون رواية من حمل البتة على ماذا؟ على الثلاث، فقال طلقها ثلاث. فبهذه النكتة يقول ابن حجر يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. نعم. وهذا هو بالفعل، هذا يعني هذا الذي رجحه ابو داود ان الصواب انه طلق البتة لا ثلاث. الرابع ان مذهب شاذ فلا يعمل به، واجيب بانه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف الزبير ايضا نقل ذلك عنه، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار، ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث، وأحسن الأجوبة عن حديث ابن عباس هو بارك الله فيكم ما أجاب به بالرجب، ما جاء عن الإمام أحمد وأيضا الجوزجاني. نعم. وأيضا مما يؤيد هذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، هل ممكن أن يغير شريعة؟ يعني في هذا الحديث أن عمر ماذا؟ نعم، يعني كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبوك وسنتين من خلافة عمر الثلاث ترد إلى واحدة، فقال عمر أن الناس استعدلوا في شيء قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضينا عليهم فأمضى. هل لعمر أن يغير شريعة؟ إذا كانت الثلاث ترد إلى واحدة كيف عمر يجعلها ثلاث ويحرم المرأة على من؟ على زوجها، ويمنعها من أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا آخر. هل ممكن هذا؟ لا، ما سياسة شرعية بخلاف الشرع، سياسة طبعا. قيل هذا، قيل هذا، قيل هذا، هذا قيل ذكر الإمام ابن تيمية وغيره، لكن لا يمكن لعمر رضي الله عنه ان يغير شريعه، لا يمكن. ان الثلاث ترد الى واحده، لو كان هذا هو الصحيح والثابت خلاص تبقى الثلاث ماذا؟ ترد الى واحده، ترد الى واحده. لا يمكن لعمر ان يغير شريعه، يحرمها، يقول زوج انا برجع الثلاث، او الرسول عليه الصلاه والسلام يجعلها واحده، كيف انت تجعلها ثلاث؟ لو قال شخص هذا لعمر يحج ولا ما يحج؟ يحج. ومعاذ الله ان عمر رضي الله عنه ان يغير شريعه، لا يمكن، معاذ الله. ولذا اختلف جواب اهل العلم، يعني من صح الحديث كاسحاق بن راهويه والنسائي تلميذه قالوا هذا الثلاث ترد الى واحده في المراه غير ماذا؟ المدخول بها في المرأة. هذا هكذا بوب عليه النسائي في كتاب السنة، في المرأة غير المدخول بها، لأن المرأة غير المدخول بها لها عدة ولا ما لها عدة؟ ما لها عدة. فإذا قال أنت طالق خلص بانت منه، إذا قال مرة ثانية أنت طالق له ما صادفت محل، لأن هذه المرأة خلص بانت منه فصارت الثانية له، فقالوا هذا محمول على ذلك. فالمهم كلام مطول في هذه المسألة، وأنا يعني أميل إلى ما بينه أبو داود رحمه الله تعالى. وأيضا من أراد أن يعني يرجع في هذه المسألة فليرجع إلى كلام ابن عبد الهادي فيما نقله عن ابن رجب، والصحابة قد ثبت عنهم عن ابن عباس تقدم من المرواية ثمانية، وقد صح عندي أثر ابن عباس أن الثلاث الثلاث يجعلها، وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، ولا أعلم بين الصحابة خلافا في أن الثلاث ثلاث، والله أعلم. نعم. أحد خالف عمر في زمانه؟ قلت أنا بالصحابة ما أعرف إن نعم. قال باب ما جاء في أمرك بيدك، هذا صريح ولا كناية؟ هذا كناية. قال حدثنا علي بن نصر بن علي وهو الأزد الجهضمي ثقة، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزد الواشحي وهو ثقة ثبت في عام 24 و200، قال حدثنا حماد بن زيد الجهضمي الإمام قال قلت لأيوب بن أبي تميم كيسان السختياني هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث؟ سلام عليكم السلام. حماد يقول لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث؟ فقال لا إلا الحسن هو الذي قال إن أمرك في يدك ثلاث. ثم قال لعل الشيخ أحمد العسيري ينتبه، ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ابن دعامة بن قتادة السدوسي. ماذا قال قتادة؟ قال عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة. نعم طبعا يعني كثير ليس بالمشهور، نعم وثقه العجلي وهو ليس بالمشهور، ذكر ابن حبان في الثقات. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. نعم قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، لأن قتادة حدث به عمن؟ عن كثير، فأخبرته فقال نسي، فقال نسي. ماذا قال أبو عيسى عن هذا الحديث؟ قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث. طبعا سليمان بن حرب ثقة حافظ، وحماد بن زيد إمام، نعم، لكن العلة في غير ذلك. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ليس بمرفوع، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. نعم وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. نعم يعني إذن هذا الحديث أيضا أعلى بمسألة الاختلاف في رفعه ووقفه، والبخاري يرى أنه موقوف، وفي الحقيقة أنه علة أيضا بأن كثير ليس بالمشهور فإسناده غريب، ولذا قال لا نعرفه أبو عيسى إلا من حديث الإمام بن حرب عن حماد بن زيد. نعم، فهذه علة أخرى. والعلة الثالثة النكارة فيما قاله النسائي، وقال البيهقي وقول العامة بخلاف رواية كثير، ولذا عندما ساقه النسائي قال هذا حديث منكر، عندما ساقه النسائي قال هذا حديث منكر، فهذا الخبر لا يصح. وبالتالي أن أمرك بيدك هذا على حسب ماذا؟ نية القائل، على حسب نية القائل. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. كيف القضاء ما قضت؟ أمرك بيدك، فقالت إذا كان الأمر بيدي فأنا ماذا؟ طلقت نفسي ثلاثة. نعم، طبعا الأستاذ ياسر ما يبغي هذا. نعم، فإذا وكلها قالت خلاص، إذا كان لا تريد قالت أنا. نعم، فلذا قال عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما القضاء ما قضت هي. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان أي الثوري وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله يعني أنها واحدة. وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. نعم، وقال بعض أهل العلم أن ليس للمرأة أن تطلق ماذا؟ نفسها، وإنما الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، وإنما الطلاق بيد الرجل. نعم، فالمسألة مسألة عظيمة ومسألة كبيرة. قال أبو عيسى وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. نعم، لا كلام الترمذي، كلام أبو عيسى الترمذي. نعم، قال أبو عيسى باب ما جاء في الخيار، يعني عندما يخير الإنسان زوجته هل هذا يعتبر طلاق أم لا؟ الصواب أنه لا يعتبر طلاق. نعم، هذا المقصود ما جاء في الخيار. قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي البصري وهو ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام حافظ توفي عام 98 ومئة، هو محمد بن بشار 252، قال حدثنا سفيان وهو إمام حافظ توفي عام 161، قال عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أيضا ثقة حافظ توفي عام 46 ومئة، قال عن الشعبي الإمام عامر بن شراحيل الشعبي توفي 103، قال عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي من كبار التابعين مخضرم من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟ نعم، فلم يكن طلاقا. الله عز وجل قال يعني قال لرسوله يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهم ولا ما خيرهم؟ خيرهم، فاخترن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما بدأ بمن عليه الصلاة والسلام؟ بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. قال حدثنا بندار هو محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي تقدم، قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي الضحى وهو ثقة جليل قال عن مسروق، وهذا طريق آخر إلى مسروق، عن عائشة بمثله، قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، فهذا الخبر خبر صحيح وقد خرجه الشيخان. قال: واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وهذا دلت عليه ماذا؟ الآيات المتقدم ذكرها، يعني الخيار. لماذا الخيار؟ إن كانت أرادت نفسها فإذا تقع ماذا؟ تقع طلقة، تقع طلقة إن اختارت نفسها. نعم. وروي عنهما أنهما قال أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختار زوجها فلا شيء. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختار زوجها فواحدة يملك الرجعة. الصحيح أن اختارت زوجها واحدة ولا ليست بواحدة؟ ليست بواحدة. نعم. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. يعني كلها في جميع الأمرين ماذا؟ يقع الطلاق، لكن إن اختارت زوجها واحدة وإن اختارت نفسها ثلاثا. وهذا طبعا فيه نظر، الصواب أنه إذا اختارت زوجها لا يقع شيء. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي، إلى قول علي. نعم. والصحيح ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. فهنا أحيانا إذا طلق الإنسان واحدة أو وقع طلاق مرة واحدة تكون قد بانت رأسا، يعني ما ينتظر حتى تعتد فتبين، لا، مجرد هذا بارك الله فيكم عندما يكون خلع. فالخلع هل يملك أن يراجعها؟ ما يملك أن يراجعها، وإلا لماذا حصل هالخلع؟ فأيضا إن اختارت نفسها ما يملك أن يراجعها، لأن ما في فائدة من ماذا؟ من الخيار. هنا ما يكون فائدة من الخيار، إذا كان هو يملكها يملكها، إذا ما في فائدة من الخيار. فلذا ذهب عمر وعبد الله بن مسعود أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. نعم. ويملك ماذا؟ يملك الرجعة إذا هي ماذا؟ إذا وافقت. نعم. وهذا يعني يعتبر هو اعتبر قول ثاني لهما. نعم. قال: باب ما جاء في المطلقة ثلاثة لا سكن لها ولا نفقة. طبعا المطلقة الطلاق إما أن يكون رجعي وإما أن يكون ماذا؟ نعم، بائن ليس برجعي. فالطلاق الرجعي المطلقة في هذه الحالة تملك ماذا؟ السكنة والنفقة، ولأنها تعتبر ماذا؟ تعتبر زوجة، تعتبر زوجة. فإذا طلقها ثلاثا خلاص هنا لا سكن لها ولا ماذا؟ ولا نفقة، وإنما يمتعها بقدر غناه وفقره، فمتعوهن. نعم. قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، توفي عام 43 و200. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة جليل. قال: عن مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو أيضا ثقة. قال: عن الشعبي عامر بن شراحيل الإمام قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا سكن لك ولا نفقة، لأنها ثلاث خلاص. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. ما الصواب؟ الصواب نعم ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سكن لها ولا نفقة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال حدثه هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة حافظ أيضا، توفي عام 83 و100. قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة جليل، توفي عام 36 و100. قال وإسماعيل أي ابن أبي خالد تقدم وهو ثقة حافظ، ومجالد هو بن سعيد الهمداني تقدم الكلام عليه وأنه ليس بالقوي. قال هشيم وحدثنا داود أيضا، داود بن أبي هند وهو ثقة جليل عن الشعبي. فهذا الخبر قد رواه هشيم عن كم؟ عن 4، حسين وإسماعيل ومجالد وداود. عن الشعبي قال دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت طلقها زوجها البتة. وجاء في الرواية السابقة طلقها ماذا؟ 3. نعم، فهذه البتة يعني الطلاق ماذا؟ 3 الأخيرة. فبتة ماذا؟ طلاقها. فخاصمته في السكنة تظن أنها لها سكنة والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. ثم من تقدم لها؟ أسامة تقدم لها معاوية وأبو الجهيم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أبو الجهيم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي ماذا؟ انكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاختبرت. نعم. أبو الجهم أبو الجهم. قال هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. من اللي عنده حديث حسن؟ نبدأ بالأستاذ محمود. حسن صحيح. نعم، هذه النسخة من؟ شفنا وين الأستاذ أبو يحيى؟ شفنا تحفة الأشراف وتحفة الأحودي. حسن صحيح. حسن صحيح. نعم، حسن صحيح. نعم، لا. هذا الخبر نعم حسن صحيح. خطأ هذا حسن خطأ. بس حسن عندك؟ تحفظ الأشراف حسن؟ ها بيحي وجدت شيئا؟ أعطنا بتحفة الأشراف فوقك بارك الله فيك. فاطمة بنت قيس الحادي عشر والثاني عشر من التحفة، أعطنا الحادي والثاني عشر. بارك الله فيك. من أقرب عليك حبيب لا ندع كتاب ربي لا غسل في نبينا في قول امرأته الحبيب في ترجمة شعبي لم ينقص ورواه الترمذي ولم ينقص ما نقل شيء. طبعا الحديث ترى خرجه مسلم ليس البخاري، مسلم. قال حسن قال حسن قال الترمذي في النكاح عن أحمد بن منيع عن هشيم عن حسين وإسماعيل ومجال وداود وعثمان الشعبي نحوه إيه وعن هناد عن جوير عن مغير ونحوه وزاد قال فذكر إبراهيم فقال قال عمر قال حسن والله أنا ما أدري لماذا هو قال حسن هذا الحديث نعم يعني صحيح نعم عفوا وقد خرجه مسلم وجاء يعني رواه هشيم من أربع طرق عن الشعبي والشعبي إمام وهو قال دخلت على فاطمة وفاطمة صحابية نعم في تحفة الأحوذي شلي في تحفة الأحوذي من اللي مع نسخة التأصيل؟ كافي الحسن والصحيح ذكر بالحاشية تحفة الأشراف أي. أبو عيسى رحمه الله أتعب من بعده رحمه الله نعم قال وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة فإذا ما ملك الرجعة خلاص فليس لها سكنى ولا طلقة وقال ليس لها سكنى ولا نفقة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله منهم عمر وعبد الله أن المطلقة ثلاثة لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها هذا قول ثالث وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا في الطلاق الرجعي ليس في الطلاق الذي قد بط طلاقها نعم قالوا هو البذاء أن تبدو على أهلها واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على أهلها بماذا أجاب عن حديث فاطمة قال أنها كانت تبدو على أهلها فلم يجعل لها السكنى يعني تتكلم عليهم وكذا وكذا لكن الحديث ليس فيه ماذا ليس فيه ذلك قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة ابنة قيس فالصواب لا سكن لها ولا نفقة نعم قال باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح الطلاق لا يكون إلا بعد ماذا إلا بعد النكاح فإن حصل طلاق قبل النكاح فهو ماذا فهو له ولا قيمة له لو حتى كان ألف قال حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي تقدم قال حدثنا هشيم بن بشير الواسط تقدم قال حدثنا عامر الأحول عامر هو بن عبد الواحد الأحول وهو صدوق له أوهام قال عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ثقة قال عن أبيه شعيب نعم وهو لا بأس به صدوق وهو لا بأس به مستقيم الحديث قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال طبعا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص محمد ليس له دخل في الرواية محمد مات صغيرا في عهد أبيه فشعيب هو الذي عمر عن أبيه شعيب عن جده عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك نعم إنسان نذر أن يذبح ناقة فلان، هل يقع هذا النذر؟ ما يقع، لأن لا يملك الناقة. إنسان نذر أن يتصدق بسيارة أبي محمد وجاء له قال يلا بتصدق بها، يقول يعني يقول هذا عقله ليس ماذا ليس معه، ما تملك لك الحق في ماذا فيما تملك. نعم. ولا عتق له أيضا فيما لا يملك نفس الشيء، ولا طلاق له فيما لا يملك. ما يملك المرأة ليس بزوج، ليس بزوج لها، فلو طلقها ألف. نعم. قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. في أحد عندما يخالف ذلك في التحفة والتأصيل؟ التأصيل ينقل عن التحفة قال حسن. شوف أبو يحيى قال وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، يعني ليس لها ليس نعم يعتبر هالكلام عندما يطلق إنسان امرأة ليست بزوجة الله لا يملكها يعتبر لاغي. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن البصري طبعا وسعيد بن جبي وعلي بن حسين أي ابن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حسن لا لا حسن الحديث، الحكم على الحديث الحكم على الحديث. بعد شكرا تحفة الأشراف حسن التأصيل حسن صحيح كذا. أحوتي عندك وبرسال لكن نقل كلام المنذري تحت وقال حسن نقل عن الترمذي أحسنت. نعم. تحفة الأحوذي طبعا حسن صحيح. هل طبع عامر بن عبد الواحد أبا يحيى؟ نعم. قال والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد أبو الشعثاء وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة، المنصوبة المعينة مع بعينها، يعني في فرق عنده بين أن يقول الإنسان أي امرأة تزوجتها فهي طالق بين أن يقول فلانة طالق أن إنها تطلق. وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، إذا وقت إذا حدد، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا، يعني قال إن تزوجت اليوم أو غدا فهي طالق. نعم هذا إذا وقت نزل، عفوا إذا قال وقت نزل هذا الطلاق، إذا قال تزوجت إذا تزوجت غدا فهي طالق. إذا وقت ماذا هكذا في الصلب؟ نعم. أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا أي ناحية المدينة والسقة فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وذكر عن عبد الله بن مبارك نوصول عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بدله أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين أرخصوا في هذا؟ فقال المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتل بهذه المسألة فله أن يأخذ بقوله، وأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقول فلا أرى له ذلك. الصواب أنه يكفر عن ماذا؟ عن يمينه وماذا؟ ويتزوج، يأتي الذي هو خير. نعم. وقال أحمد: تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. نعم، إن تزوج المرأة التي قال إن تزوجت فهي طالق قال لا أمره أن يفارقها. وقال إسحاق: أنا أجيد في المنصوبة لحديث ابن مسعود، وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة، والصواب هو القول الأول، أن هذا القول لاغي، لا طلاق فيما لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق. نعم، فإذا كان لم يأخذ بالساق فلا طلاق. نعم. توبع من جماعة. نعم، جميل. نعم، بالساق وخليفة بالساق. جميل. نعم. فهذا الخبر إسناده حسن، هذا الخبر إسناده حسن. نعم. يقول الترمذي بعدها يا شيخ: وقد سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح، فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. جميل. نعم. والله لعل نعم، إذا يعني ينزل على التوقيت الذي وقته دون ما لم يوقت. فهذا الخبر اسناده حسن، لان سلسة عمرو بن شعيب نبيه عن جده من القسم الحسن. واذا الحكم في هذه المسألة ولا طلاق له فيما لا يملك، فبما لا يملك المرأة وطلقها ثم تزوجها فهي ماذا؟ فهي زوجته. ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.